إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه أرسله ربه رحمة للعالمين. معاشر المستمعين والمستمعات، أوصيكم بادئا بنفسي بتقوى الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أبدأ خطبتي هذه بتساؤل. الله جل وعلا دعانا إلى التجارة الرابحة، وهي تجارة لا خسارة فيها على الإطلاق بأي وجه من الوجوه. وتدعونا بعض الصحف والمجلات والإدارات والمقاولات وبعض الأبناك والشركات إلى المساهمة في مشروع ما، وأن نسبة الربح قد تصل إلى 100%، وتجد الرجل يسعى هنا وهناك من أجل توفير حصة من المال من أجل أن يساهم في هذا المشروع الدنيوي، وهو لا يعدو أن يكون مخاطرة ومغامرة. ثم بعد ذلك تأتي الرياح كما يقال، بما لا تشتهي السفن أو بما لا تشتهي السفن، وهم الربان. وبعد ذلك تقوم الشركة والجهة التي استثمرت هذا المال بتقديم بعض الأعذار، وبعد ذلك يقف المرء مشدوها ويقع في ضائقة، كيف يرد المال الذي استدانه من أجل المشاركة في هذا المشروع؟ إذن فهو مشروع فيه نوع من المغامرة والمقامرة والمخاطرة. والدليل على ذلك أن الأسهم حينما نزلت في العالم وفي دول الخليج، الكثير من الناس انتحروا ووضعوا حدا لحياتهم لأنهم لم يتحملوا هذه الخسارة الثقيلة. ربكم جل وعلا يدعوكم إلى التجارة الرابحة، دعاكم في كتابه الكريم بأسلوب كما يسميه البلاغيون بأسلوب تشويق عجيب، يتسلل إلى الأفئدة وإلى القلوب الحية وإلى النفوس المطمئنة: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة؟ تجارة نفعها ليس دنيويا فحسب، أول مبشرات النجاة من عذاب الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فقدم الله عز وجل الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. فهذا التساؤل حري بالمسلم أن يقف عنده. دعاكم ربكم جل وعلا للإنفاق في سبيل الله، وبين لكم ربكم في كتابه الكريم وجوه الإنفاق، ومساحة الإنفاق ليست صغيرة بل هي كبيرة تتعدى جهود المحسنين والكرماء والأغنياء. إننا نمر بأسوأ الحقب عبر التاريخ، وذلك لتخاذل المسلمين عن نصرة بعضهم والنصرة إياكم أن تظنوا أنها تكون فقط بالنفس، وإنما بالبذل والعطاء والتضحية والإيثار. لا أريد أن أخوض في تفاصيل كثيرة قد تخرجني عن لب الموضوع وعن الهدف الذي رسمته في خطبتي، إن خطبتي تأتي منسجمة مع هذه الأوضاع المزرية التي نراها قد نزلت بساحة المسلمين هنا وهناك. وإن كنت لا أريد أن أدخل في تساؤلات كثيرة، حينما جيش الغرب جيشه على دولة إفريقية، الهدف من وراء ذلك ليس القضاء على الإسلام ولا على الإسلاميين، وإنما رعاية مصالح غربية في تلك المنطقة لأنها غنية بالثروات. فلم يستصدروا قرارا من مجلس الأمن، ولم تقف دولة ضد هذا العدوان على هذه الدولة، بينما أكثر من 22 شهر والصيحات من هنا وهناك والمنظمات الحقوقية والإنسانية تنادي بهذه الحرب الاستئصالية التي تجري على ثرى بلاد الشام، والغرب يصم آذانه ولكن ينفق علينا بعض التصريحات التي نغتر بها كثيرا وتطمئننا أحيانا أخر، وإنما هي عبارة عن حقن بطيئة تعبر عن الموت البطيء. فلهم الله عز وجل في بلاد الشام، خذلناهم، ويشاء الله عز وجل أن تمر موجة البرد ببلاد أوروبا، والكثير منا قد اتخذ كافة الاحتياطات لمواجهة هذه الموجة. والحديث موضوع الذي يستدل به بعض الخطباء وبعض الوعاظ، استعدوا للبرد كما تستعدوا للعدو. فنحن استعددنا بما فيه الكفاية، البيوت مجهزة، المساجد الحمد لله أيضا، السيارات، أي محل تدخل فيه الحمد لله درجة الحرارة وكأنك في فصل الصيف. هذه الموجة تعصف بمخيمات الموت، وبعض الناس قد يعترض على الله تبارك وتعالى حينما يقول بعضهم البؤس والتشرد والطرد من البلاد والقتل و و و، ثم بعد ذلك يسلط الله عز وجل عليهم هذا البرد القارس. يعترضون على فعل الله تبارك وتعالى وهو الحكيم الخبير جل وعلا. إذن نحن بفضل من الله عز وجل نتقلب في نعم. أحدنا إذا كان يملك قوته اليومي فهو غني من الأغنياء، أما إذا كان يملك خادما فهو من الملوك، كما قال عليه الصلاة والسلام حينما جاءه سائل فسأله يا رسول الله أرأيت إن كنت أملك قوت يومي؟ قال له أنت من الأغنياء. فقال يا رسول الله وإن كنت أملك خادما؟ قال أنت من الملوك، أنت من الملوك. بالله عليكم نظرة تأمل واعتبار على حال إخواننا في الإسلام. وأنتم تعلمون لم يشرد علوي واحد، لم يشرد نصراني واحد، لم يشرد شيعي رافضي خبيث واحد، والدولة الصفوية أعلنتها قبل يومين بأنها تساند النظام الغاشم القاتل في سوريا. إنهم يريدون استئصال أهل السنة والجماعة، وأن لهم ذلك. أهل السنة والجماعة هم أهل الإسلام، والسنة هي الإسلام، فهل يستطيع هؤلاء أن يطفئوا نور الله عز وجل؟ ما هذا؟ حينما يقوم أحدنا اليوم ويبصق في وجه القمر هل يضيره؟ أو أحدنا يريد أن يحتجب عن ضوء الشمس بقماش أو بغربال، هل يستطيع أن يحجب نورها؟ الجواب لا. هذه كلها إرهاصات ومقدمات ومبشرات سيحصده بفضل من الله عز وجل المسلمون يوم يرجعون إلى الله ويؤوبون إليه ويتوبون وينصرون دين الله عز وجل بإقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بنصر دين الله عز وجل ونصر أحكامه إلى غير ذلك. إخوة الإسلام، إنهم يعيشون في هذه المخيمات، مخيمات الموت، ماذا قدمنا نحن لهم؟ ينبغي أن تعلم حقيقة جاءت في القرآن الكريم يقررها الله عز وجل في بعض الآيات، أن المال مال الله، وأنك يا ابن آدم مستخلف في هذا المال أو موظف مؤتمن عليه، تعمل على تنميته ورعايته والانتفاع والنفع به. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، فالمال ليس لك إطلاقا، إنما هو عارية عندك. لو كان هذا المال لك لما انتقل إليك ولما انتقل إلى غيرك. أنت الآن تسكن دارا في هولندا، هذه الدار حتما كان يسكنها سكان قبلك وأنت تسكنها، وبعد ذلك ستخليها إما بموت أو بانتقال إلى بيت آخر وسيسكنها آخرون. وهكذا هذا المال، دول بيننا ينتقل من شخص إلى شخص. إياك أن يأتيك المال، إياك أن يأتيك ولا يكون سببا في عتقك من النار. إياك، إياك ومجالس البخلاء، إياك وقرناء السوء، إياك وحبائل الشيطان، إياك واتباع الهوى، إياك والذين يخوفونك من الفقر فهم جنود إبليس، كما قال الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. التجارة الرابحة مع الله تبارك وتعالى ورد فضلها وبيانها في كثير من الآيات وفي كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا تبخل، اعلم علم اليقين يا مسلم يا عبد الله أنك إن بخلت فأنت موبخ بنص القرآن، إن لم تحسن إلى الناس وإلى الفقراء فأنت موبخ بنص القرآن، إن لم تقرب الفقراء وتدنهم منك فأنت موبخ بنص القرآن. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين، والقراءة الأخرى ولا تحضون على طعام المسكين. إذن فهذا المال مال الله، المال مال الله، وأنفقوا من مال الله الذي جعلكم مستخلفين فيه، هكذا فهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، من أراد أن ييسر الله له أموره كاملة فعليه بالإنفاق في سبيل الله، وكن على يقين بنص القرآن الكريم. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، تيسير من رب العزة والجلال في كل مجال وضعت فيه قدمك، لأنك أحسنت إلى الفقير، لأنك أحسنت إلى اليتيم، لأنك أحسنت إلى ابن السبيل، لأنك أحسنت إلى الأرملة. أقل ما يمكن أن نقدم لإخواننا اليوم بطانية كي يستدفئوا بها، بطانية، كم ستكلفكم هذه البطانية؟ بفضل من الله عز وجل ابتداء من يوم الاثنين الماضي بدأنا حملة عبر الهاتف فقط أو ما يسمى بالواتساب، بفضل من الله عز وجل مجموعة من الشباب ومجموعة من الأخوات في يوم واحد بفضل الله عز وجل استطعنا أن نؤمن بفضل من الله عز وجل 6 عربات، بمعنى أن المشردين الذين يعيشون في الخيام سننقلهم بفضل من الله عز وجل ثم بفضلكم وجودكم وإحسانكم من الخيام التي لا تسمن ولا تغني شيئا عنهم، لا من قر برد ولا من حرارة شمس، من هذه البيوت إلى البيوت المجهزة. وكم سعر البيت؟ سعر البيت الجاهز كم يا أخي؟ 1800 أورو. والحمد لله، وأنا أخطب فيكم الآن، وصل عدد البيوت الحمد لله التي استطعنا أن نجهزها وأن نجمع لها التبرعات عبر الهاتف فقط وعبر الرسائل، نعم أكثر من 11 بيت الحمد لله مجهز بفضل الله عز وجل، ثم بجهود إخواننا في مؤسسة اليتيم، ثم الحملة التي سوف تقوم بتغطيتها مؤسسة اليقين تحت إشراف الأخ الفاضل أبو إسماعيل، ومسجد السنة له قدم السبق في هذا الباب. وأبشركم بأن الحمد لله عناصر من مسجد السنة ستنزل مباشرة لتنفيذ المشروع، ونسقنا مع إخواننا، والبيوت الحمد لله جاهزة، وسوف نعمل على تأمينها قريبا إن شاء الله السميع العليم. وقد أخبرني الإخوة أنهم بمتابعتهم، والعلم عند الله، أن لأحوال الطقس أن درجة الحرارة ستنخفض في بحر هذا الأسبوع والأسبوع القادم. أيها الإخوة، بالله عليكم، لو أن كل عائلة منا، يعني الزوج والزوجة والأم والأب والأولاد وعائلة عائلة والأحفاد كلهم تبرعوا ببيت متنقل، يا أخي كم ستدخل من السرور على هؤلاء؟ ستفرح بعطاء الله عز وجل. وإياك أن تظن أن المال هو الذي كدسته في البنك، إياك أن تظن أن المال هو الذي تؤمن به مستقبل الورثة، إياك أن تظن أن المال هو الذي تعمر به الديار. لا والله، ورد في الحديث الصحيح من رواية عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ذبحنا شاة، يعني في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ذبحنا شاة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة ثم جاء فقال يا عائشة ما بقي من الشاة، ما بقي منها؟ فقالت بقي يا رسول الله كتفها فقط، لم يبق منها يا رسول الله إلا كتفها. فقال عليه الصلاة والسلام بقيت كلها غير كتفها. والحديث صحيح، بمعنى الذي أنفق هو الذي سنلقاه عند الله جل وعلا، فما عندكم ينفد وما عند الله باق، والله الذي لا إله غيره هذه البيوت ستكون سببا في دخولكم إلى الجنة بسبب دعاء من يسكنها، بسبب هؤلاء من النساء والأرامل واليتامى. أما بشركم النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو كالصائم الذي يصوم النهار ويقوم الليل، امرأة تقوم بجوف الليل وتدعو الله لك لأنك أحسنت إليها، إن كانت لا تعرفك باسمك فرب العزة والجلال يعرفك. أما قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ قال المناوي بدعائهم. وكان الخليفة نور الدين رحمه الله تعالى كان يقرب منه الفقراء ويحسن إليهم ويعطيهم ويجالسهم رحمه الله تعالى، ليس كحال حكامنا اليوم الذين يجلسون على الأرائك والذين يتقلبون في ألوان وأنواع من النعم ولا يعرفون معنى الفقر، لأنهم لم يعايشوا الفقر، لأنهم في عالم الغنى والمال، في عالم الثراء، لا يهمهم هؤلاء. دع هذا لأهل العلم، دع هذا للذين يخافون الله جل وعلا، دع هذا لمن أرسى قواعد الرحمة عليه الصلاة والسلام. الله أكبر، عليه الصلاة والسلام يحذرنا من هذا المال. هذا المال اليوم صديقك وغدا ينقلب عليك فيصير عدوا لك، لأنه يحرمك الثواب. المال هو الذي يقربك من فعل الخير بالإحسان إلى الخلق، يقول عليه الصلاة والسلام نعم صاحب المسلم هو، والحديث الصحيح نعم صاحب المسلم هو إن جعلت منه نصيبا للمسكين واليتيم وابن السبيل. هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو كما قال نعم صاحب المسلم هو المال. المال فتنة سيسألك ربك جل وعلا، وعليك أن تعلم علم اليقين أن السلف حينما كانوا يتصدقون على الفقراء ما كانوا يتصدقون فقط من باب أنهم أمروا بالصدقة، كانوا يطمعون في دعائهم، فنور الدين رحمه الله كان يقربهم ويذهب إلى بيته فينام، فيقول إنما أنتصر بهؤلاء الضعفاء وأنا نائم على فراشي بسهام لا تخطئ، أي بدعاء في الليل. أنت هنا في هولندا مريض في حاجة في كذا في كذا، المال ليس هو كل شيء، كم من الناس يملكون المال ويملكون الثروة ويملكون صنوفا من المال وأنواعا من المال، لكن تجد عندهم شقاء وفراغا وخواء، يعيشون في ضنك في تعاسة. ليس المال هو كل شيء، المال وسيلة من وسائل تحقيق السعادة إذا أنفق في سبيل الله عز وجل. فحينما كان السلف ينفقون على هؤلاء الفقراء، لماذا؟ حتى يحظوا بدعوة منهم، حتى يحظوا بدعوة منهم. فتصور امرأة تقوم في جوف الليل، وابن القيم رحمه الله يقول والله عند القلوب المنكسرة، والله عند القلوب المنكسرة. أليست هذه القلوب تحتاج إلى عطفنا وإلى مساعدتنا؟ أليست هذه القلوب بحاجة إلى هبتنا، بحاجة إلى نجدتهم؟ إنهم يستغيثون بنا بعد الله جل وعلا. بالله عليكم أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم بالله، يقول ثلاثة أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، يقسم برب العزة والجلال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصدق ولو صدقة يسيرة، البطانية الواحدة بعشرة أورو، البطانية الواحدة بعشرة أورو. وقد قام الإخوة في مؤسسة اليتيم مشكورين جزاهم الله خيرا بوضع بعض الإعلانات، سواء فيما ما يتعلق بالعربة التي هي البيت الجاهز ويسع لستة أفراد، أو بالنسبة للبطانيات 10 أورو، والأخرى 1800 أورو. ولا أقول لك اشتريها لوحدك، نعم هناك من المحسنين من ليسوا معدودين في الأغنياء، ولكن معدودون عند الله من الكرماء، ورحمة الله قريب من المحسنين. يا أخي غدا تدعى بأنك محسن، أو تدعى بأنك من المنفقين، أو من القانتين، أو من أو من القانتين، أو من المتصدقين، أو من الصائمين، غدا يا أخي الله عز وجل يدنيك منه. يقول عليه الصلاة والسلام أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، أما قال عليه الصلاة والسلام صنائع المعروف تقي مصارع السوء والموبقات والمهلكات، وصلة الرحم تزيد في العمر، والصدقة معروف، وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وهو حديث صحيح لا غبار عليه. أخي الكريم، أختي الكريمة، هذا ابتلاء، هذا ابتلاء من الله عز وجل لنا لا لهم، جعلهم الله عز وجل سببا يبتلين الله سبحانه وتعالى بهم. وأقول لكم من أكثر الناس فقرا؟ هم المسلمون، نعم. ومن أكثر سكان أهل الجنة؟ هم الفقراء. إذن بأي ميزان تقيس الأمور؟ بميزان المادة أم بميزان الخشية والتقوى؟ أكثر الفقراء من المسلمين، وأكثر أهل الجنة من الفقراء. أما قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح اطلعت على الجنة، وفي رواية أريت الجنة، فوجدت أكثر أهلها الفقراء. من أقل الناس؟ الأغنياء، يعني الأثرياء، ورغم ذلك هم أكثر أهل النار. الله أكبر، يقول عليه الصلاة والسلام أريت النار فوجدت أكثر أهلها الأغنياء، وفي رواية صحيحة اطلعت على النار فوجدت أكثر أهلها النساء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص النساء بالموعظة وبالصدقة كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه. فكانت المرأة تلقي الخاتم والفتخات، والفتخات هو الخاتم العظيم الذي كانت تستعمله المرأة حتى في الجاهلية، وكانت المرأة تضع قراريطها وذهبها وأنفس ما تملك في ثوب بلال. تصدقي يا أمة الله، لا تبخلي ولا تترددي، هذا باب عظيم من أبواب الصدقة، لا تترددوا. قربوا إليكم الفقراء واسوهم، فقد ورد في مسند أبي يعلى من رواية سهل بن حنيف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتودد إليهم. الله أكبر، يتودد إليهم. ورب العزة والجلال يقول له من فوق عليائه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. الله أكبر. يصبر مع الفقراء. وهرقل لما سأل أبا سفيان من أكثر أتباع محمد قال من الفقراء من الأراذل، قال كذلك أتباع الرسل، والحديث في صحيح البخاري. الفقر ليس عيبا، الفقر ليس عيبا، ولكن العيب أن نترك الناس، أن نتركهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. بمعنى من كان له فضل صدقة فليعد بها على من لا صدقة له. نوسع المعنى: من كان له فضل بطانية فليعد بها على من لا بطانية له. ونستشف هذا المعنى من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري، حينما قالت المرأة بعدما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور، قالت امرأة: يا رسول الله، إحدانا ليس لها جلباب. قال عليه الصلاة والسلام: لتلبسها أختها من جلبابها. فهل شاركناهم نحن هذه المعاني التي جاءت بها شريعتنا الغراء؟ مع كامل الأسف نشعر بالحرقة ونشعر بالألم يعتصر قلوبنا. وأنا أعلم أن كثيرا منكم يعايشون هذا الوضع المزري الذي نزل بإخواننا السوريين، وخصوصا في مخيم الموت، مخيم الزعتري، وهو الذي إن شاء الله السميع العليم ستصل إليه تبرعاتكم بإذن الله السميع العليم قريبا، عاجلا غير آجل. وقمنا بالتنسيق مع الإخوة، ولكن سنتعاون وستتضافر الجهود وسنتكافل بفضل من الله عز وجل. وكل واحد منا لا ينبغي أن يبرئ ساحته فقط بتقديم مساعدة بعد صلاة الجمعة فقط، وإنما يكلم أهله، يكلم زوجته، يكلم أقاربه، يكلم إخوانه. هذا الباب ينبغي علينا أيها الإخوة أن نكون جنود مجندة من أجل خدمة إخواننا، وهذا أقل ما يمكن أن نقدم لهم من باب معذرة إلى ربكم. لا تحقروا من المعروف شيئا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في الحديث الصحيح: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فإذا تصدق أحدكم بصدقة طيبة أخذها الله بيمينه فلا يزال ينميها كما ينمي أحدكم فلوه، وفي رواية: كما ينمي أحدكم فصيله حتى تصير مثل الجبل العظيم. الله أكبر. صدقة يسيرة يأخذها الجبار جل وعلا، وهو مستغن عن عباده، هو مستغن، أعطاكم المال وأمركم بالإنفاق. سبحان الله الذي أنعم عليكم، هو رب العزة والجلال، هو المنعم، ويأمركم أن تنفقوا بما أنعم عليكم، وهذا هو شكر نعم الله تبارك وتعالى. الله أكبر. أما نتدبر القرآن، ما حلاوة هذه الحياة الدنيا؟ ما حلاوتها؟ ما قيمتها؟ يقول عثمان: حبب إلي من دنياكم ثلاث، ماذا؟ النساء، الباخرات، ماذا؟ القصور، أنواع المأكولات والمطعومات والملبوسات والمشروبات، الحشم، الخدم، وهو لها. هذا أمير المؤمنين، كان من أغنياء الصحابة، وإنما قال: حبب إلي من دنياكم ثلاث. ثلاث ما هي؟ إطعام جائع، كسوة عاري، إطعام جائع وكسوة عاري وصدقة في سبيل الله. أو كما قال هذا عثمان الذي جاءته قافلة يملكها بأقتابها بأحلاسها بمؤنها بما فيها، قافلة، الله أكبر، قافلة عظيمة تأتي من بلاد الشام. اعترضها تجار المدينة: لمن هذه القافلة؟ سألوا لمن؟ قالوا لعثمان. الله أكبر. ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عثمان مجهز جيش العسرة، عثمان رضي الله تعالى عنه صاحب المواقف العظيمة والجبارة. فجاء التجار باختصار، قال له: يا عثمان، أنت صاحب هذه القافلة؟ قال: نعم، أنا ربها ومالكها، ماذا تريدون؟ قالوا: نريدك أن تبيعنا هذه القافلة. قال: كم تعطوني من الربح؟ قالوا: نعطيك الثلث. قال: لا، وجدت من أعطاني أكثر من ذلك. قالوا: نعطيك النصف. قال: وجدت من أعطاني أكثر من ذلك. قالوا: والله نحن تجار المدينة ولا نعلم أن أحدا يعطيك أكثر منا. قال: إن لم تكونوا تعلموا فأنا أعلم من أعطاني أكثر من ذلك. هو من قال في كتابه تبارك وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. وكان العام عام مجاعة، فقال رضي الله تعالى عنه: أشهدكم أن قافلتي هذه بأكملها صدقة على فقراء المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته وصار على هديه إلى يوم الدين. إخوة الإسلام، كل مال ينبغي أن تعلموا فيه حقيقة شرعية، كل مال تملكه أيها المسلم فإن فيه حقين. كل مال، أي مال، خيل، بقر، ذهب، أي مال من الأموال. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر. قال أهل العلم: فعلى المسلم أن يعلم أن في ماله حقين، ينبغي أن تؤدي هذين الحقين. ما هو الحق الأول؟ أن تأخذه من حله، والحق الثاني أن تضعه في محله. فاسألوا أنفسكم: هل اكتسبتم هذا المال من حلال؟ وهل وضعته في محله، يعني في وجوه ترضي الله تبارك وتعالى؟ أن تأخذه من حلال وأن تضعه في محله، أن تأخذه من حله وأن تضعه في محله. هذه حقيقة ينبغي أن تعلمها. أما لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أهل الحديث: الخيل لثلاثة، إنما هو على سبيل المثال والتمثيل، لأن أنفس أموال العرب كانت في الخيول والإبل. ولنقول على سبيل المثال: هذا المال الذي هو النقد اليوم، وننزل عليه هذا الحديث، لرجل أجر، هذا المال يكون لك أجرا، وتجد ثوابه عند الله إذا كسبته من حلال وأنفقته في حلال ووضعته فيما يرضي الله جل وعلا، فهذا المال لك أجر. لك ستر إن كسبته من حله واستغنيت بمالك عن سؤال الناس، يكون عليك وزرا إن كسبته من حرام فهو محادة لله ورسوله، وإن وضعته في حرام فذلك غاية السفه والخسران. والله لا أريد أن أطيل عليكم أيها الإخوة، ولكن أقف مع مثلين عجيبين لأهل الحديث في الإنفاق وفي الفقر. محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، طلبة الحديث يعلمون من هو الإمام الزهري. هذا الرجل كان غنيا وكان ينفق أمواله على طلبة علم الحديث الذين يصونون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلط. عبد الله بن المبارك كان من الأغنياء وكان من أئمة الحديث. الله أكبر. عبد الله بن المبارك سيرته عطرة وجميلة، كان يذهب مع الناس للحج، يحج سنة ويجاهد سنة، فإذا جاء عام الحج أخذ معه رفقة فقدموا له أموال نفقاتهم لأنه أمين عليها، فيأخذها فيذهبون للحج وينفق عليهم رحمه الله. فإذا عادوا إلى مساكنهم ذهب إلى كل واحد منهم فرد عليه نفقته، رد عليه نفقته كاملة. هو الذي كان ينفق على الحجاج من الأغنياء ومن الفقراء. خاتمة الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أسرع كنا، يقول لأمهات المؤمنين لزوجاته: أسرع كنا لحوقا بي، أطول كنا يدا. أمهات المؤمنين كل حدا تقيس يدها، تقيس يدها، هل هي طويلة؟ هل هي أطول من يد عائشة؟ هل هي أطول من يد حفصة؟ هل هي أطول من يد زينب؟ من يد يعني أم سلمة؟ كل واحدة من أمهات النبي صلى الله عليه وسلم فهمنا الحديث على ظاهره، أطول كنا يدا أسرع كنا لحوقا بي، يعني أن التي فهمنا التي يدها طويلة هي ستكون أول نساء موتا بعدي. فمن أول النساء التي ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ زينب، زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وكانت قصيرة، وما كانوا يدخلونها في هذه المعادلة رضوان الله تعالى على أمهات المؤمنين لأنها قصيرة، وقصر القامة دليل على قصر الأعضاء، فلم تدخل في هذه المعادلة. فلما ماتت بعده مباشرة علموا معنى الحديث، وأن المعنى الصحيح للحديث أطول كنا يدا أي أكثر كنا إنفاقا. فكانت زينب تسمى رضي الله تعالى عنها بأم المساكين، فهي التي لحقت النبي صلى الله عليه وسلم بعده مباشرة. فهل لا تكون لنا اليد الطولة في الإنفاق في سبيل الله؟ الإمام البخاري غرة في جبين الأمة، أمير المؤمنين في الحديث، والله الذي لا إله غيره ما كان يأكل إلا من نبات الأرض وكان فقيرا. الإمام أحمد رحمه الله يقول عنه الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء، يقول شيخ الإسلام حقا والعلم صدقا، وأخذ الإمام أحمد نعليه فرهنهما عند خباز لخبز أطعمه أهله. هذا الإمام أحمد رحمه الله. ونحن أيها الإخوة ألا نقدم عذرا نعتذر به بين يدي الباري جل وعلا، أدعوكم للإنفاق في سبيل الله على مدى 10 أيام إن شاء الله. حملتنا الحمد لله ستستمر إلى قبل السفر إن شاء الله، وسوف نشرف على المشروع بأنفسنا بإذن الله السميع العليم، وسوف تقوم قناة شام الإخبارية بعرض المشروع كما تم التنسيق مع الإخوة في الأردن وأيضا في الحجاز. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم للتخفيف من معاناة إخواننا، بارك الله فيكم. وأنتم ترون أكثر مما تسمعون، وليست النائحة الثكلى كالنائحة المستأجرة، أنا فقط خطيب أحرضكم وأدعوكم للإنفاق في سبيل الله، أما الحقيقة هي التي يكابدها أولئك. أنا قد أدعو لكم ولكن دعاؤهم والله أحرى بالإجابة، لأن قلوبهم منكسرة كما قال ابن القيم، ويدعون بإلحاح. والله لو أعطيتهم اليوم كيلو تمر ب2 أورو أو ب3 أورو والله لفرحوا. لا يجدون تمرا يا أخي، لا يجدون أكلا. أتدري ماذا قالوا؟ قالوا والله نصبر على الجوع، على الطعام وعلى الشراب، ولكن لا نصبر على البرد. فاتقوا الله في إخوانكم أيها الإخوة، جودوا بأموالكم، قدموهم على أنفسكم. من منا الآن منا يرضى أن يكون أولاده في هذه الحال؟ من؟ نحن نعلم أن في مجتمعنا المغربي فقراء لا يعلم بهم إلا الله جل وعلا، يموتون من البرد كما في الأطلس في نواحي إفران ميدلت إلى غير ذلك. لكن أيها الإخوة ينبغي أن نهب للجميع وأن نساعد الجميع، لا ينبغي للشيطان أن يتمكن منا من حيله. لماذا أنفق على الغرباء وعلى الأجانب؟ ليسوا بأجانب، تجمعنا معهم كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. من مداخل الشيطان يقول لك لا تنفق، أنفق على أولادك. من مداخل الشيطان يقول لا، أترك المال، كدس المال حتى لا تأتي وتنزل بك جائحة. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الصحابة ويقول لهم في الحديث الصحيح أيكم ماله أحب إليه من مال وارثه؟ فقالوا يا رسول الله ما منا من أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال عليه الصلاة والسلام فإن مالك ما قدمت، ما قدمته بين يدي الله عز وجل. أما أن تتركه للورثة فالله المستعان قد ينفقونه في غير طاعة الله عز وجل. اتقوا الله أيها الإخوة، اتقوا الله أيها الأخوات، وأنتم تستمتعن بالحلي وتستمتعن بأنواع من اللباس وبأنواع من الطعام والشراب، سنسأل بين يدي الله تبارك وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة كان يطوي بطنه من الجوع. أبو هريرة كما ورد في صحيح البخاري كان رضي الله تعالى عنه يخر مغشيا عليه بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة، يقول رضي الله تعالى عنه راوية الإسلام وحاوي العلم وحافظ من حفاظ الدنيا، يقول أبو هريرة والحديث صحيح البخاري فيأتيني الرجل في المسجد فيضع رجله على عنقي يظن أن بي جنون. والله ما بي جنون، إنما هو الجوع قاس منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجوع هؤلاء من نوع آخر، جوع البطن وجوع الجو، اتقوا الله في إخوانكم، سنسأل عنهم بين يدي الله تبارك وتعالى. وقفوهم إنهم مسؤولون، سنسأل بين يدي الله تبارك وتعالى. إياكم والبخل، إياكم والبخل، اتقوا الله فإنه داء الأمم قبلكم كما قال عليه الصلاة والسلام. أسأل الباري جل وعلا أن يشرح صدوركم للإنفاق في سبيل الله. ومن أحب أن يحصل على معلومات أكثر فليتصل بي أو بالإخوة في مؤسسة اليتيم أو في اليقين، فنحن نعمل سوية هذا الثلاثي، السنة، مؤسسة السنة ومؤسسة اليتيم ومؤسسة اليقين. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع بكم جميعا، والدعوة عامة للجميع، وعلينا إن شاء الله أن نري الله من أنفسنا ما يحب جل وعلا. أسأل الباري تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من المحسنين، وأن ينزلني وإياكم منازل الفقراء، فهم أكثر أهل الجنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الحسن: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فاللهم أحينا مساكين وأمتنا مساكين واحشرنا في زمرة المساكين. وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخوانكم سيقفون بعد الصلاة إن شاء الله لجمع التبرعات للعربات وللبطانيات. وأما من أحب أن يتبرع بعربة أو ثلث عربة أو ربع عربة أو مع مجموعة من الشباب فحيها لا ومرحبا بكم، وما نقص مال من صدقة. بارك الله فيكم وفي أولادكم وفي صحتكم وفي دينكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لي ولكم بالحسنى، هو ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.